قال رحمه الله: ولا زلنا مع مسائل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأخذنا مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بسبب نزول الآية كما في حديث البراء وهو سبب ثابت، والمسألة الثانية تتعلق بما أشرنا إليه في المراد بالنفقة هنا، هل هي نفقة الفرض أو نفقة التطوع الصدقة، ما المقصود بالصدقة هنا، هل هي التطوع أم الفرض. وقد علمت أن الآية سبب نزولها يبين أنها في التطوع والحكم عام. قال رحمه الله: وأخذنا أيضا المسألة الثالثة: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وذكر رحمه الله ردا على بعض أصحابهم أن هذا دليل هذه الآية على أنها في الفرض، فرد عليه أن هذا مو صحيح، واستدل بقوله إلا أن تغمضوا فيه، فرد عليه فقال بأن هذا ليس صحيح، فقوله إلا أن تغمضوا فيه يدل على أنها في التطوع، لأنه لا يجوز أخذ المعيب في الفرض ولا يخرج الردي والمعيب في الفرض بحال من الأحوال، فرد على بعض أصحابه من المالكية. فنأخذ المسألة الرابعة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال علماؤنا: قوله ما كسبتم يعني التجارة، وقوله مما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات. وقد تقدم معكم أنه يشمل التجارة وغير التجارة مما كسبه الشخص، ومن ذلك الميراث، فإنه يدخل تحت قوله من طيبات ما كسبتم، اخرجوا من هذه الأموال التي بأيديكم سواء كانت عن طريق التجارة أو عن غير التجارة من المكاسب الأخرى التي يقال لها فيها كسب فلان مالا، كسب فلان مالا من الأموال فيدخل تحت هذا الكسب. وهكذا مما أخرجنا لكم من الأرض يشمل النبات وغير النبات، مما يخرج من الأرض كالركاز فإنه يشمله، فينفق الشخص مما أخرجنا لكم من الأرض سواء كان من الزروع والثمار، وهذا الذي تعلمون من خارج من الأرض من الزروع، وهكذا أيضا من الركاز، فإن الشخص إذا وجد ركازا يخرج منه الخمس كما هو معلوم من الأحكام، وفي الركاز الخمس، فهو داخل وليس مقصورا الحكم على النبات الخارج من الأرض ينفق منه، بل من النبات وغير النبات من المعادن من الذهب والفضة وكل ما خرج من الأرض ومن البترول وغيرها من الخارج من الأرض، فينبغي الإنفاق والبذل فيها منها، كلها خارجة من الأرض ويشملها، فلا يصلح تخصيصه بالنبات. ومما أخرجنا لكم من الأرض، وما كما تعلمون من ألفاظ العموم، فما هنا موصولة، ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض، فهي موصولة من ألفاظ العموم تشمل كل خارج من الأرض، فينبغي للشخص إن كان بحوزته ينفق منه ويخرج منه. قال رحمه الله: وتحقيق هذا أن الاكتساب على قسمين، منها ما يكون من بطن الأرض وهو النبات كلها، وهو النباتات كلها. نعم، الكسب والاكتساب على قسمين، عندكم منها أو منه؟ كلكم عندكم منها. طيب، منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها، وما أشرنا إليه آنفا وذكرناه قبل قليل، وكذلك الركاز والمعدن وغير ذلك من الخارج من الأرض. والخارج من الأرض منه ما يكون لإخراج منه وجوبا كالزكاة فإن ما يخرج من الأرض من الزروع يجب الإخراج منه، وهي في أربعة أشياء تقدم ذكرها، ما هي؟ الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهل في غيرها زكاة؟ فيه خلاف، والصحيح والله أعلم أنه يقتصر في الإخراج من هذه الأربعة فحسب، ولا يجب أن يخرج من غيرها، أعني يقتصر في الإخراج الواجب من هذه الأربعة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر الإمام الموفق هذه المسألة، وأن الأربعة الأشياء المذكورة إجماع من أهل العلم يجب الإخراج منها زكاة وجوبا، واختلفوا فيما عدا هذه الأربعة، هل يجب الزكاة فيها أو لا يجب. نقرأ شيئا من كلامه رحمه الله. قال الإمام الموفق في المغني الثاني 54 و167 و100: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا لا خلاف بين أهل العلم أن الصدقة واجبة في هذه الأشياء، وآتوا حقه يوم حصاده، فيجب على كل من أخرج شيئا من أرضه من هذه الأصناف إن بلغت نصابا 5 أوسق يجب عليه الإخراج منها، العشر إن سقاها بماء السماء أو بماء الأنهار مر عليها إن لم يكن تم كلفة في سقيها يجب عليه العشر فيها، وإن كان تم كلفة في سقيها كالسواني والنزع وغير ذلك من المكائن التي يشتريها ويحتاج إلى ديزل وإلى آخره فهذا فيها نصف العشر كما سيأتي في الحديث، وأما ما كان من غير كلفة فيجب الإخراج منه من هذه الأصناف إن بلغت نصابا العشر من غير كلفة، تسقى من ماء السماء ما تكلف حاجة، أو من ماء الأنهار ما في كلفة، ما أتيت بمكينة ساحبة ولا شيء، تمر مرور ماء الأنهار عليها، أما إذا كان هناك مكينة واحتاج إلى بترول، وإن كان من ماء الأنهار يحتاج إلى أن يأتي به إلى أن يصل إلى المزرعة فهذا شيء آخر. قال أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال ابن المنذر وابن عبد البر، قال وتجب الزكاة فيما جمع هذه الأصناف الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار، هذا قياس على الأربع الأصناف، فعمم بعضهم أن الزكاة واجبة فيما جمع هذه الأوصاف الكيل والبقاء أي الادخار واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون، وهذا كما ترون قياس، والصحيح أن مثل هذه الأشياء التي لم تظهر العلة فيها يقتصر فيها على النص الوارد في تخصيص بعضها ولا يتوسع في مثل هذه الجوانب، ولو أرادت الشريعة التوسع لأتت بالنص ولا سيما مع حاجة الناس وأتت بالبيان إلى مثل هذا البيان، لكن جاءت الشريعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا الحديث ثابت له طرق صححه بعض أهل العلم حديث معاذ، وهكذا جاء بنحوه عن أبي موسى كما سيأتي، فله طرق وشواهد، حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، إسناده صحيح، فلا يتجاوز الشخص النص ولا سيما في مثل هذه الأمور، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من غيرها لنقل أنه أخذ من غيرها، لكنه نقل أنه أخذ من هذه الأربعة، وكانت غيرها تزرع، غيرها يزرع عندهم، بل بعضها كان قليلا وما علم وما ذكر نصا إلا في زمن معاوية، الحنطة ذكرت في زمن معاوية ربما ما كانت موجودة في ذلك الزمان وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت موجودة قليلة جدا ومع ذلك نص عليها وذكرها، قال وتجب الزكاة فيما جمع هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والذرة ونحوه، والصحيح أن الذرة لا تلحق، ما في دليل على الذرة، الدليل على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة ونحوه، أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص أو من البذور كبزر القثاء والخيار أو من حب البقول كالفجل والترمس والسمسم وسائر الحبوب وسائر الحبوب. وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر الزبيب والفستق ما فيه في الفستق زكاة ما فيش دليل. إلى أن قال رحمه الله وحكي عن أحمد إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن أبي ليلى وابن المبارك ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة والصيح الذرة ما فيها زكاة هذا القول هو الصواب ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون والزيادة كما تعلمون ما عليها دليل. فنقتصر على ما ذكر وعلى ما هو حكاية عن أحمد رحمه الله وهو قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن بن سيرين وابن عباس إلا أنه زاد شيئا وإبراهيم إلا أنه زاد الذرة. فالزيادات هذه مردودة ونبقى مع الأربع الأشياء المتفق عليها ولا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة فيها واجبة حنطة شعير زبيب تمر هذا القول هو الصواب. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر نحن عندنا ابن عمر ومعروف الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن عمر عبد الله بن عمر عن ابن عمرو أنه قال إنما سن رسول الله الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب لأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع. هذا هو الصواب وأبو حنيفة وسع الدائرة كما سيأتي وقوله مرجوح. وقال أبو حنيفة الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش إلى آخره وهذا القول مرجوح. والصحيح الآن الذي خرجنا به أن الخارج من الأرض منه ما تجب فيه الزكاة ومنه ما يستحب. فالذي تجب فيه الزكاة أربع أشياء وهي التي سمعتها آنفا حنطة شعير زبيب تمر. والذي يستحب فيه الإخراج صدقة تطوع كل ما خرج من الأرض يدخل تحت عموم قوله وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا حصد الشخص الذرة وحصد أيضا سمسم وحصد الفستق وغير ذلك مما يخرج من الأرض يستحب له الإخراج ولا يجب أنه يخرج صدقة للمساكين والمحاويج لعموم هذا الدليل. وجاء وجوب تخصيصه في بعض الأصناف من السنة ويبقى عمومه من حيث الاستحباب أنه يستحب ويبقى تخصيصه في الواجب أو يكون تخصيصه في الواجب. قال رحمه الله فهو أمر في المندوب وفي الواجب. قال على قسمين منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها وإيش أيضا يدخل نباتات كلها وإيش والمعادن والركاز وما خرج من بطن الأرض كلها تدخل تحت هذا من الاكتساب. الناس يكتسبونها من باطن الأرض يكتسبونها سبحان الله. فالله جعل لهم رزقهم في باطن الأرض وأعلى الأرض وهكذا أيضا في جو الأرض والسماء جعل وفي البحر وفي البراري فما أوسع رزقه سبحانه من جميع الجهات يأتيهم ومن جميع الأماكن حتى من تحت الأرض يأتيهم رزقهم. فلا إله إلا الله فلا يكاد جهة من الجهات لو تأتي رزق منها ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض والمحاولة الطلب بالحيلة. ومنها ما يكون من المحاولة أي بالطلب بالحيلة يطلب بحيلة وسعي على الأرض هذا معنى المحاولة. ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض المحاولة الطلب بالحيلة فكل طلب محاولة. وقال في فقه اللغة المحاولة طلب الشيء بالحيل أي بشيء من الجهد بشيء من الجهد والسعي. ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض أي يطلب بحيل أو سعي. ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج. والنتاج يكون في الحمل فالنتاج اسم يجمع وضع جميع البهائم يقال له نتاج، فهذا مما يكون على الأرض، على الأرض كالنتاج. والمقصود بالنتاج كما سمعت يعرفونه هو اسم يجمع وضع جميع البهائم، فهو نتاج يعتبر. ومنهم من خص ببعض البهائم، خصه بالناقة والفرس، والصحيح أنه عام اسم يجمع وضع جميع البهائم. قال: كالتجارة والنتاج والمغاورة في بلاد العدو. والمغاورة من غاورة، مغاورة إذا أغار على بعض الكافرين بخيله ودفع خيله إليهم إغارة عليهم فيستفيد لا شك رزقا من على الأرض، فهذا المقصود بالمغاورة وهو الإغارة بالخيل أو بغير ذلك على الكافرين، فإن هذا من الكسب وهو من أطيب الكسب، وهو كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من غاورهم مغاورة وأغار على العدو يغير إغارة، فهو إذن من الإغارة على الأعداء، فيدفع بجيشه ويدفع بخيله ويغير عليهم فيحصل له هذا الكسب الذي على الأرض. قال: كالتجارة والنتاج والمغاورة في بلاد العدو والاصطياد. كذلك الاصطياد أيضا من الكسب على الأرض، الاصطياد من الكسب على الأرض، فيذهب يصطاد ويسر الله ما يسر له من الرزق ومن الصيد. وقد كان بعض الصحابة له شباك يصطاد به، أنا أبو زيد، أنا زيد واسمي طلحة، أنا أبو زيد واسمي طلحة، وكل يوم في شباكي صيد، أنا نعم أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد أو صيد، عند الوقف عليه أحسنت، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. فكان يصطاد ولا مانع من الاصطياد، ولكن لا يكثر الشخص منه، ومن تتبع الصيد غفل، والذي يتتبع الصيد والاصطياد يغفل، يحصل له غفلة. ولكن إن لم يكثر منه واحتاج إلى الاصطياد لا مانع منه، كما سمعت عن أبي طلحة يصطاد وكل يوم في شباكه صيد، ولكن لا يلهي هذا الصيد عن ذكر الله، فهو رجل صالح، فإن شعرت بإلهائه لك فلا يصلح هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا المعنى، ومن تتبع الصيد غفل، هذا يدل على إلهاء. قال: والاصطياد، فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله. هذا هو الحاصل، أن الاكتساب على قسمين، منها من الاكتساب ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها، ومنها ما يكون من أعلى الأرض، ما يكون من المحاولة على أعلى الأرض كالتجارة والنتاج والمغاورة والاصطياد، هذا كله على أعلى الأرض، فيكتسب الشخص ما أحل الله سبحانه وتعالى ويجتنب ما حرم عليه جل وعلا. تمشوا في مناكبها لا مانع من ذلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلا بأس بالاكتساب، بل قد يصل إلى الوجوب. كفى بالمرء يثمن أن يضيع من يعول أو من يقوت. قال رحمه الله: فأمر تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما أتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة. قال أصحاب أبي حنيفة: هذا يدل على وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير نصاب ولا تخصيص بقوت، وعضدوه بقوله: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دانية نصف العشر. والدانية آلة لإخراج الماء، أو دانية أي آلة لإخراج الماء، والآن هذه المكائن الموجودة يشملها هذا الحكم، وقد جاء الحديث بالإشارة إليها. وفيما سقي بنضح أو دانية آلة لإخراج الماء ينزع بها الماء، ففيها نصف العشر كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا القول مرجوح كما سمعته، تعميم الحكم من غير تقدير نصاب، هذا قول مرجوح، قول الحنفية أنه في جميع ما يخرج من الأرض ومن غير تقدير نصاب. والصحيح أنه ليس في جميع ما يخرج من الأرض، فليس إلا في أربعة من الخارجات من الأرض، وهكذا أيضا لا بد من تقدير نصاب فيها، كما يخصص الحديث الآخر هذا الخصيص هذا الحديث، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث عام، وقد جاء ما يخصصه فيما سقت السماء، العشر عام في جميع ما سقت السماء، وقد جاء ما يخصصه، وأنه لا بد أن يقدر هذا الذي سقته السماء بخمسة أوسق. وهكذا جاء الحديث بتخصيص الشيء الذي يخرج منه، هذا في التقدير جاء التخصيص، وأنه ليس في جميع الأشياء ما لم تبلغ نصابا أو بلغت نصابا فيها ما ذكر له، وإنما تقدر الزكاة في ما كان خمسة أوسق، بلغ خمسة أوسق، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. وهكذا أيضا فيما هذا عام فيخصص بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أربع أصناف، فعلى هذا جاء تخصيصه في التقدير وفي أيضا كذلك المخرج منه. قال رحمه الله: وعضدوه بقوله فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دانية نصف العشر، وهذا لا متعلق فيه من الآية، لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان نصابها أو مقدارها، وأما نصابها فجاء الحديث بيان الآخر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصب بقوله: ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. الذود هي من الإبل، الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. وقد جاءت روايتان كما أشار النووي: دون خمس ذود، والرواية المشهورة: ليس فيما دون خمس ذود بالإضافة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. فالخمس من الإبل الأربع ليس فيها شيء، فإن بلغت نصابا ونصاب الإبل خمس ففيها شاة، إذا بلغت نصابا وبلغت الخمس ففيها شاة، ثم بعد ذلك إلى 24 فيها شاة، في كل خمس شاة إلى 24، ثم تنتقل إلى جنسها بعد ذلك، ابن لبون ابن مخاض إلى آخر ذلك كما هو معلوم، تنتقل إلى الإخراج من جنسها بعد 24، 25 إلى 36 إلى آخر ذلك، كما هو في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الأشياء المهمة، الأشياء الزكوية، هو حديث مهم جدا، معرفة الأمور التي يخرج منها ونصاب أيضا كذلك ما يخرج منه. فالإبل نصابها ابتداء خمسة، خمس ذود الإبل، وما سيأتي من النقود سيأتي الآن يذكره من الفضة والذهب، ويلحق بها ما تعلمون مما هو موجود الآن من الدراهم المتعامل بها يلحق بها. قال: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. خمس أواق من الورق صدقة، وهو الفضة. قال: الأوقية، أواق جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي 40 درهما، والخمسة أواق تساوي 2000 أو 200 درهم، تساوي 200 درهم. هذا زكاة الفضة، إذا بلغت 200 درهم ففيها زكاة، وأما زكاة الذهب فهو بالدينار، إذا بلغ 20 دينارا ففيه زكاة، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر، يخرج الشخص ربع العشر، فإذا كان عندك مليون أخرجت منه ربع العشر. وأحسن طريقة الآن في الدراهم هذه أنها تقسم على 40، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين، أنها تقسم من المال الزكوي الذي عندك تقسمه على 40، وما نتج منه خرج هو الزكاة، هو الزكاة، هذه طريقة طيبة. فالحاصل ما كان من الذهب يقال بالدينار ونصابه 20 دينارا، وما كان من الفضة فهو يتعامل بالدرهم كان أنذاك، ونصاب الدرهم من الفضة 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها تعتبر نصاب، تعتبر نصابا، ويخرج من الاثنين ربع العشر، وهو شيء يسير والله، ولكن بخل الناس هو الذي حال بينهم وبين الخير، الذي حال بين الناس وبين الخير البخل والشح، وإلا والله أنه شيء يسير ربع العشر، وإيش يأتي ربع العشر هذا لا شيء، لكن النفس تشح بالقليل فيذهب الكثير عنها بسبب البخل، وإلا يخرجها الشخص ونفسه طيبة ويعبد الله بهذا الخارج ويعلم أنه هو المدخر له يوم القيامة. قال: ذهب كلها وبقي كتفها، ذهب هذا اللي أكلنا نحن ذهب، والذي أعطينا للناس هو الذي يبقى لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد ذبح شاة، فقال: ما بقي؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب كلها وبقي إيش؟ ذهب كتفها وبقي إيش الذي وزعه عليه الصلاة والسلام؟ ما بقي إلا الكتف. نعم أحسنت، ذهب كله أو بقي كلها وذهب، أو ذهب كلها وبقي كتبها، معنى أنه ذهب لله سبحانه وتعالى، وهذا المقصود، أن الأجر فيما قد أعطيناه هذا الذي فيه الأجر، وأما هذا فهو الباقي لنا يعتبر نحن سنأكله، وما لنا أجر فيه، ما لنا أجر لم عن الاحتساب التقوي على طاعة الله، هذا شيء آخر، وإن الأصل هو ما ينفقه الشخص فيه الأجر، وما يأكله فهو لنفسه ويتقوى به. أو بقي كلها، بقي كتفها وذهب إيش؟ بقي كتفها وذهب كلها، الكتف هو الذي أعطيناه هو الباقي، والذي أكلنا هو الذي يكون لنا نحن وليس لنا فيه الأجر. معنى الحديث، انظروا لنا نص الحديث يا أخوان، في حديث عائشة أنه جاء وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقد ذبح شاة، بقي كلها إلا كتفها. أحسنته، لأنها وزعت هذاك، بقي كلها إلا كتفها. أحسنت، فعلى الشخص يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا أعطى شيئا حتى يبقى له ويدخر له يوم القيامة، ولا يشح بالواجب، حرام الشح به، وبالمندوب يكره له. قال رحمه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصب بقول: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذا النصاب ما يوسق من الأشياء المتقدمة الأربعة، نصابها 5 أوسق، هذا هو الصحيح، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسق كم؟ كم الوسق يا أخي عبد الله؟ نعم، 60 صاعا، فيكون كم المجموع؟ 300 صاعا، فإذا بلغ عندك 300 صاع من الخارج من الأرض هذه الأنواع الأربعة ففيها زكاة، إذا بلغت بالصاع النبوي 300 صاع من هذا الخارج من الأرض ففيها صدقة، وصدقتها كما سمعت العشر، إذا لم يكن تم كلفة في سقها، وإن كان تم كلفة في سقها صدقتها وما تبذله هو نصف العشر، ما أسهله وما يسر على الشخص. قال: وقد حققنا ذلك في موضعه في مسائل الخلاف، وتقصينا القول عن الحديث، فما ندري أين هذا مسائل الخلاف الذي يشير إليه كثيرا رحمه الله، هل له كتاب خاص في مسائل الخلاف أم يذكر ما يشير إلى كتبه أنه يذكر مسائل الخلاف فيها. قال عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقينها أو كذا، ما بقي كأنه منها، ما بقي منها، وهم شاكل هنا الكلمة، ما بقي منها، قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي، حديث عظيم والله، فيه ذكرة وفيه عظة وفيه حث على الصدقة، بقي كلها غير كتفها، هذا الذي تقول عائشة ما بقي منها إلا كتفها، على الواقع سألها فقالت له هذا الواقع، ما بقي منها إلا كتفها يا رسول الله. فقال بقي كلها، الذي أنفقناه هو الباقي لنا، إلا هذا الكتف الذي أبقيتيه ولو أخرجتيه كان يقول أفضل. قال رحمه الله: المسألة السادسة، انتهينا من المسألة الخامسة وهي كما سمعته ذكرها في الكسب، أو ذكر المسألة الرابعة أولا أخذناها تتعلق بالكسب وقسمه على قسمين الاكتساب، ثم الخامسة فيما أشار إليه مذهب أبي حنيفة المرجوح، وأن هذه الآية تدل على وجوب الزكاة في كل نبات خارج من الأرض من غير تقدير نصاب ولا تخصيص قوت معين، والصواب خلافه كما سمعته. قال: المسألة السادسة في هذه الآية فائدة، وهي معرفة معنى الخبيث، فإن جماعة قالوا إن الخبيث هو الحرام، جماعة يقولون الخبيث هو الحرام، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن مسجدنا. والشجرة الخبيثة الكراث والثوم والبصل، شجرة خبيثة لكن ما هي حرام، فليس كل خبيث حرام، ليس كل خبيث حراما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا، لأنه عليه الصلاة والسلام يكره ريحها ولا يحب أن يشم ريحها، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك منع الشخص الذي أكل شيئا من هذه الشجرة الخبيثة أن يقرب المسجد، لأنه يحصل بقربه من المسجد ودخوله المسجد أذى للمصلين، وهذا مما يدل على العناية بتطيب المساجد حتى تنبعث الروائح الطيبة وإبعاد الروائح الكريهة، وإبعاد الروائح الكريهة منها، إذا شممت رائحة كريهة ينبغي أن تغير بشيء من الطيب، بشيء من البخور، فهذا من العناية بالمسجد، وقد أشار في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر حتى لا يدخل هذا الداخل بشيء من الرائحة الخبيثة إلى المسجد. فالحاصل أنه ليس كل خبيث حرام، فقد يكون خبيثا وليس بحرام. قال: فإن جماعة قالوا إن الخبيث هو الحرام، وهذا غير صحيح في الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، المقصود الرديء مو الحرام، وهذا من الأدلة على أنه ليس كل الخبيث حراما، فإن الله أطلق الخبيث منه وأراد الرديء. فإن جماعة قالوا إن الخبيث هو الحرام، وزل فيه صاحب العين، من هو صاحب العين يا أبا عمر؟ وزل فيه صاحب العين ابن دريد بغرة، وفيه عي وشرة، قد ادعى بحمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. أمن صاحب العين هذا الكتاب هذا الذي يمدحه هذا الآن الذي أشرنا إليه في البيت الشعري، ويدم ابن دريد وأنه انتحل كتاب العين وزعم أنه له وسماه كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. ها، ما حد ما تدري؟ لا بس تدري غيرك وتستفيد الفائدة، الحمد لله كل واحد يستفيد من الثاني. ها، من دريد صاحب كتاب العين، ها، نقطويه خليل بن أحمد، نعم أحسنت، الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين الذي أشار إليه الإمام وزل فيه صاحب العين فقال إلى آخره. وأما هذا النقطوي فهو فيه تحامق على ابن دريد، فهو إمام في اللغة وإن كان عنده شيء من الخناء، فقالوا كان يسرد كتبا من حفظه، فعنده اطلاع عجيب، يقوم يسرد كتبا من حفظه في اللغة، وهذا يذمه، وهذا من كلام الأقران الذي القاعدة فيه كما تعلمون يطوى ولا يروى، القاعدة فيه في الأصل وليس في الطراد، يطوى ولا يروى كلام الأقران، وليس على الإطلاق، فإن القرين أعلم الناس بقرينه، القرين أعلم الناس بقرينه إذا تكلم فيه، ولكن يحصل بين الأقران ما يحصل، فيقال يطوى ولا يروى، وهذا يذمه مثل هذا الذم الشديد: ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، قد ادعى بحمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين، إلا أنه قد غيره، لا ما هو كتاب العين، اجتهاداته، وهو عنده معرفة وبصيرة باللغة. قال: وزل فيه صاحب العين فقال الخبيث: كل شيء فاسد. هذا مو صحيح أيضا. هذه الكلية يقول عنها ابن العربي: زل فيها صاحب العين. إذن هذه كلية ما هو صحيحة في الحكم على الخبيث بأنه كل شيء فاسد. فقال الخبيث: كل شيء فاسد. وأخذه والله أعلم من تسمية الرجيع خبيثا. وقال يعقوب: الخبيث الحرام. وهذا تفسير منه للغة بالشرع، هذا تفسير منه للغة بالشرع، فإنها تطلق الخبيث على الحرام. وقال يعقوب: الخبيث الحرام. وهذا تفسير منه للغة بالشرع، وهو جهل عظيم. والصحيح أن الخبيث ينطلق على معنيين. ابن العربي شديد العبارة، شديد العبارة. يعقوب هذا رجل من أئمة اللغة، حصلت له زلة، ما يقال جهل عظيم، وهو جهل عظيم في إمام من أئمة اللغة. لكن أحيانا يا أخوان بعض الناس الحق كلامه ما هو مقبول، يشد في بعض المواطن، خصوصا هذا الرجل في بعض الأماكن يشد كثيرا على ابن حزم وعلى الظاهرية، وهم الله أعلم منه. ابن حزم أعلم من ابن العربي بكثير بكثير، وتجده يجهله ويجهل أيضا كذلك الظاهرية، يجهلهم من غير يمسح بهم كما يقال الأرض. هذا والله ليس من إنصاف، وحرام هذا، وأنهم عاجم ما يفهمون، أعاجم ما يفهمون، هذا مو صحيح، والله المستعان. فدافع عنه من؟ الذهبي رحمه الله، وذم ابن العربي، وأن ابن حزم أعلم منك، أعلم منك، وصحيح ابن حزم أعلم منه بأضعاف. فشيخ الإسلام كثير من فوائده في الفقه وفي اطلاع الواسع يستفيد من المحلى، فهو قرأ المحلى واستفاد من المحلى، فينقل أقوال أهل العلم، سبحان الله ما تجد مثله في النقل، نقل أقوال أهل العلم ومن الصحابة ومن بعدهم، من الصحابة ومن بعدهم، قال فلان وقال فلان وقال فلان، كيف اطلع على هذا؟ سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، وطلب العلم متأخرا. فقال الخبيث، نقرأ هذا نكمله إن شاء الله. وقال يعقوب: الخبيث الحرام. وهذا تفسير منه للغة بالشرع، تفسير للغة بالشرع، فسر اللغة على هذا بالشرع، وهو جهل عظيم، يكون العكس الذي ذكرنا العكس، وهو جهل عظيم. والصحيح أن الخبيث ينطلق على معنيين، أحدهما ما لا منفعة فيه، احفظ هذا التحقيق الطيب والكلام الطيب، الصحيح أن الخبيث ينطلق على معنيين، والصحيح أن الخبيث ينطلق على معنيين، أحدهما ما لا منفعة فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام: كما ينفي الكير خبث الحديد، ما لا منفعة فيه، كما ينفي الكير خبث الحديد. أما تفسير يعقوب فيه نظر، فإنه تفسير للغة بالشرع، فجعل الشرع يفسر اللغة، فسر الشرع يعني اللغة بالشرع، وحكم على الخبيث بأنه الحرام في اللغة، والخبيث أعم من هذا لغة، أعم من هذا لغة. قال: وهو جهل عظيم. والصحيح أن الخبيث ينطلق على معنيين، أحدهما ما لا منفعة فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم: كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد. الثاني: ما تنكره النفس، هذا نوع من الخبيث، ما تنكره النفس. الثاني: ما تنكره النفس، كقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. النفس تنكر هذا الخبيث، هذا معنى الخبيث هنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الرديء، والردي تنكره النفس ولا تحبه، لا تحبه، فالله نهاهم عن إنفاق الخبيث الذي هو الرديء. هذه فائدة تحفظ في إطلاق الخبيث، فمن يعيدها دون نظر، الخبيث له إطلاقان فيما لا فائدة فيه، ويشمل الحرام، حتى الحرام داخل، ما في فائدة في الحرام ليس كذلك، بل فيه ضرر، فيه ضرر. والثاني: ما تنكره النفوس. فما هو الدليل الأول؟ نعم حسنت، كما ينفي الكير خبث الحديد، أي الذي ما هو طيب، ما في منفعة فيه، ينفي الكير، أحسنت. والدليل الثاني قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تيمموا ما تنكره وتنكره النفوس وتنفقون وأنتم لا تأخذوه. هذا هو درسنا اليوم يتعلق بقوله تعالى من طيبات ما كسبتم إلى آخره الآية التي نحن بصدد الكلام عليها. تفضل إلى هنا، لا تريد يتوضي لها.